مع الكلام على الفقه، وهذا لا يستطيعه كثير من الناس. الفقه لا يستطيعه كثير من الناس حقا، وهو يصعب على كثير من الناس. حتى يعني أنا يعني يحزنني من أثق يعني أرى فيه فهما وأيضا علما، طلب العلم ما يستطيع أن يصل إلى إلى إلى إلى حلاوة الفقه وإلى أصول المسائل. النقل الكثير، وترى حتى يبحث عمن يجلس يسمع له وهو لا هو متقن ولا الثاني إيش متقن، لن يصل للإتقان ولا هذا يصل للإتقان. فهذه بقى نعمة من عند الله جل في علاه. يعني لما في واحد بيتطلع يريد يتطلع عشان يكبر، هو مش هيكبر لما يكون عالم، مش هيكبر لما يكون إيش متقن في طلب العلم، هو مش هيكبر لما يعدد الشيوخ. في كثير من عدد الشيوخ وأيضا إيش لم يكبر علمه. المهم أنت من تأخذ منه، هذا مهم جدا في باب طلب العلم. أما الفقه فالحق أنه نادر، الفقه قليل في الأمة بأسرها. أنا ما بتكلمش بقى على محلة ولا مكان، الفقه قليل في الأمة ونادر جدا، والفقهاء قلة. وهذا حتى من الرعيل الأول. أنت لو تصفحت التاريخ ونظرت في تراجم العلماء ترى أكثر العلماء في تراجمهم من المحدثون، أكثرهم المحدثون حفاظ ويحفظون وينقلون، لكن الفقه قليل جدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال رب حامل فقه ليس بفقيه، وكم يحمل، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه مسألة من الأهمية بمكان. والفقه ما زلنا مع اختلاف المتبايعين، الاختلاف كما قلنا للمتبايعين. أصله الذي يبنى عليه كل هذه الفروع، ها البيعان بالخيار، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا اختلف المتبايعين في قول البايع إلا أن يشترط المتاع أو يرضى المتاع. المهم الغرض المقصود بأن هذا بينا الفروع الكثيرة في هذا الباب. وأصل أصيل قلنا عند الخلاف نوعنا المسائل. آخر مسائل تكلمنا فيها الخلاف عند تلف الإيه السلع، صحيح ولا لا؟ تذكر إيش في المذهب مسألة تجريها على كثير من المسائل التي أتينا بها؟ لا، ليس هذا عند التلف، ده هذا عند الخلاف مع وجود الإيش العين. يا بابا يا حبيب، مش قلت لك يا أنواع؟ عشان كده بقول لك هذا فقه تفهم تنوع الأحكام مع تنوع إيش المسائل. ما تخترعش، احنا عايزين الكلام ايه مضبوط بكلية الكلام. او انت هتتكلم بكلمة مثلا اجابة من عندك، وهذه الاجابة انت تذكرها ماشي، العقد مفسوخ ماشي، جزاك الله خير. ايش تاني؟ صبري مع تحيل على اخيك، اتفضل اخ حريص، ده عفياجي بقى، ده دفع بالصادر. ما هو ينفخ، انت بتتراجع الراجل ليه؟ ما هو ينفخ البيع وانتهى الموضوع. لا، احنا قلنا اصل المذهب فيها قولان. القول الاول بانفساخ البيع، واذا انفسخ البيع رجع الثمن الى ايه؟ الى المشتري. والقول الثاني، هم يرجحون هذا حتى، والقول الثاني بل تم البيع، قد افترق على تمام البيع. تم البيع، فاذا تم البيع رجع المشتري بالقيمة على البائع. يبقى ايش الفرق بين القولين؟ لا، ما سيب هذا من فسخ الإقالة. القولان، القول الأول يفسخ البيع، وإذا فسخ البيع وإذا انفسخ العقد إذا رجع الثمن إلى المشتري والسلعة رجعت إلى البائع، السلعة تلفت خلاص انتهى الأمر. القول الثاني بل تم البيع، البيعان بالخير ما لم وقد تفرق على تمام البيع، لكن تمام الملك لا يكون إلا بإيه؟ بالقبض. طيب، فهما طبعا يقولون أصلا الفسخ لأنه أيضا عدم القدرة على التسليم، ده علة أخرى بيتكلمون فيها. لكنهم يقولون أصلا إن لم يتم البيع بالقبض، يبقى إذن بعدما تم البيع رجعنا إلى حكم آخر، يبقى البائع يضمن للمشتري السلعة التي تلفت في يده، يبقى يضمن إيش؟ يضمن القيمة، يبقى للمشتري القيمة مع تمام البيع. والحق الأصل تمام الإيه؟ البيع، ليس الأصل انفساخ العقد، مفهوم؟ طب ايش الفرق بينهما في الحكم؟ ما الفارق بينهما؟ الفارق بينهما هو الفارق بين الثمن والقيمة. يا حبيبي يا شطار، يبقى اذا القيمة حين نقول وقت ان يأخذ القيمة، هل وقت ما تلفت ولا وقت المطالبة؟ خلاف ايضا في المذهب، قلنا بهذا او ذاك يبقى لو كانت القيمة أعلى استفاد المشتري بالعلو، لو كانت القيمة أقل قلل الله خسائر من المشتري البائع، صحيح ولا لا؟ فهمتم الفارق يا حبيبي؟ فإحنا نوعنا المسائل على السيارة، على العبد، على الجارية، صحيح؟ ننهي المسألة على الأشجار والثمار اليانعة، فنحاول، هذه مسألة أيضا طويلة، فأنا سأجتزئ منها فقط بعض ألوان المسائل ننهيها وندخل على السلم، أو نبقي السلم حتى ندخل عليه الأسبوع القادم لنرى العقول النيرة تكون متفتحة كالورد يغنوا لها. الغرض المقصود إذا قلنا زيد جاء يشتري الثمرة، ثمرة تمر بقى، توت بقى، عنب، يشتري الثمرة من عمرو، زيد جاء يشتري الثمرة من عمرو، لكن هذه الثمرة ليست على النخل بل الثمرة على الأرض، فجاء يشتري الثمرة، جاء زيد يشتري ثمرة على الأرض من عمرو، فاهمين ولا مش فاهمين؟ ايش الفرق بينه وبين النخل؟ شرط بيع الثمار لا يصح حتى يبدو الصلاح، فإن كان على الأرض فانتهى الأمر فقد بدأ صلاحه وبدأ صلاحه، لا شرط. أما عن النخل لا يصح البيع حتى يتوفر الشرط. انت شغال بتهز دماغك هتبقى ساعة كل شوية قلت له الإجابة هذه وخايف؟ طيب نعم، فبدو الصلاح ما شرط، صحيح. فيبقى هو اشترى الثمرة على الأرض، بعدما اشتراها وتم البيع وتفرقا على الرضا وتبايعا على ذلك تلفت السلعة قبل القبض، يبقى تمام الملك غير متوارث، يبقى إذن البيع تم، البيع تم، وتمام الملك لا يكون إلا بعد القبض. فاختلف، عندما اختلف قلنا ولو كانت على الثمرة كالسيارة كالبيت كالجارية يبقى فيها قولان. القول الأول انفسخ البيع، لما؟ عدم القدرة على التسليم، اختلفت السلعة ولا يستطيع البائع أن يسلم هذه السلعة، فعدم القدرة على التسليم ينفسخ بها البيع، فعدم القدرة على التسليم. الثاني، هذه الأولى، هذا القول الأول، فقالوا إذن إذا انفسخ البيع كان للمشتري الثمن يرجع والسلعة انتهت على البائع بقدر الله جل في علاه. القول الثاني، وهذا القول الثاني مرتب على هذا الباب، القول الثاني قالوا لا، نقول البيع قد تم ولما تلفت السلعة تمام الملك لم يتوفر لعدم قبض السلعة، فإذا يضمن البائع السلعة، يضمن البائع حتى لو خلى بينه وبين ثمرة، يضمن البائع السلعة والمشتري قد انتهى بإيش؟ بأنه دفع الثمن، يبقى يقبض البائع الثمن وعليه قيمة السلعة. الفرق بينهما أن القيمة قد تعلو على الثمن أو قد تقل عن الثمن، وسعده إذا قلت عن الثمن ويكون الله تعالى قد عوضه خيرا مما وقع عليه من باب القدر. صورة المسألة الثانية هو أنه اشترى زيد الثمرة على الشجر من عمرو، قلنا هذا البيع لا يتم إلا بعد توفر الشرط وهو بدو الصلاح، لأنه سلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى، حتى تحمار، حتى تصفر، فهو بدو، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فاشتراها بعد بدو الصلاح، لكن ما جاء أوان الجذاذ، يبقى إذن هي احمرت اصفرت الطعم الحلو ظهر عليها، لكن ما جاء أوان الجذاذ، فانتظر لأوان الجذاذ، فبعد وخلى البائع بينه وبين الثمرة، قال النخل عندك يعني مات أوان الجذاذ خذ الثمرة، وخلى بينه وبين الثمرة، فلم يذهب المشتري ليقبض الثمرة ويقول يتمهل والسوق على البائع، هنا تلفت وجاءت جائحة فاجتاحت جميع الثمرة، جاء المشتري يسأل عن العنب لم يجد، يسأل عن الرطب لم يجد، والبائع يبكي وأنا حظه إن صح التعبير، ويقول قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإن إليه راجعون، أصابته الجائحة. فهنا اختلف فيما بينهما، فقال البائع المشتري الله يعوضك خيرا وأنت رجل طيب وانتهى البيع، أنا لي الثمن وأنت لك ما بقي لك من إيش من الثمرة. قال له المشتري لا، بل أنت رجل طيب جدا وأنت يعني أرى منك الإيمان ينضح من عينيك، فسترضى بقدر الله الذي فعل عليك، أنا لم أقبض الثمرة فالإيش فالأمر عليك. فاختلف، فلما اختلف قلنا وكيف نحل هذا الإشكال؟ قولان في المذهب، القول القديم والقول الجديد. القول القديم قالوا الضمان هي من ضمان البائع، القول القديم قالوا هي من ضمان البائع، لما؟ لأن هذه المسألة ترجع لمسألة مهمة جدا وهي إيه؟ وضع الجوائح، القدر الله نزل على المحصول فأنهاه، قدر الله نزل عليه. فوضع الجواح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجواح. قال إذا باع أحدكم ثمر لأخيه فأصابتها جائحة قال فعلام يأخذ إيه مال أخيه. قال علام يأكل مال أخيه بغير حق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بغير حق. وأيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. هذا القول القديم. القول الجديد في المذهب قالوا بل هي من ضمان المشتري استدلوا على ذلك بهذا الحديث من وجه آخر, لأن البائع قد إذا تم البائع فخلى بينه وبين إيش وخلى بينه وبين القبض, إذن هو التفريط من المشتري من ضمان المشتري لأنه خلى بينه وبين النخل. واستدلوا على ذلك برواية عن عائشة في مسند أحمد بأن رجلين اختصما في جائحة أصابت الثمر بعدما تم البيع, فجاء البائع للمشتري فترفق به أو قال ترفق به وضع عني, يبقى البائع هو الذي يسأل المشتري أن يضع عنه, فقال لا وأقسم بالله ألا يضع عنه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير. وهذا وجه الشاهد, من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير. وجه الشاهد هنا من هذا الحديث ووجه الدلالة بأن البائع يأتي يسترفق المشتري للوضع والمشتري يقول آسف. البائع جاء المشتري جاء العكس, جاء المشتري للبائع يسترفقه ليضع والبائع يقول له لا أفعل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أو سامحوني زيد وعمر, زيد المشتري لما حدثت الجائحة جاء عمرو إلى المشتري يسترفقه يقول ضع عني, فقال له لا وأقسم بالله ألا يضع عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير. هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. ما الذي ينكره؟ ينكر عليه أنه أقسم ألا يفعل الخير, وهذا فعل خير دلالة أنه ليس بإيه بواجب. هذا ليس بواجب, يعني لا يلزمه أن يضع الجوائح, لكن ليس له أن يقسم بالله ألا يفعل الخير اللي هو وضع الجائحة. بس كان يلتبس عليه مش يلتبس عليكم تاني المشتري. لا ما قلت لك هي أنا لا ألوم لأنها اختلط عليه مش تختار عليك. أنا أقول زيد المشتري وعمر البائع أصاب الثمرة جائحة, هي الآن في الحديث عائشة سنرى من ضمان المشتري أو ضمان البائع. جاء البائع للمشتري مثلها, قم أستاذ نصير هو المشتري, اختاروا لنا واحد طويل زيه تعاشي قم عمير. نعم لأن أنا كنت سأقيم أخانا الفاضل محمد أطول منك وطبع يعني شوف. طب تعالى المهم واحد منهم يكون إسلام, أصل إسلام بعده بدورين. تعالى يا محمد تعالى, طالما انت تعبنا وبتدفع بالصدر يبقى تعالى قفا. نصير المشتري طيب ومحمد هو البائع جيد, فاتفق على بيع الثمرة والثمرة ما زالت على الشجرة, هذه الشجرة وهذه الثمرة ممتاز, الثمرة وهذه الشجرة. فباع محمد هذه الشجرة الثمرة التي على الشجرة بعد بدو الصلاح لمن؟ لنصير. وخلى بينه وبينها إلى أوان الجذاف جيد. فحدثت الجائحة, جاءت الجائحة فانتهت الثمرة, فجاء محمد البائع يسترفق المشتري نصير, قل له أنزل من السعر. فيأتي نصير ويقسم ويقول والله لا أفعل. فيأتي القاضي اللي هو محل بقى النبي صلى الله عليه وسلم الوكيل على النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول القاضي يقول من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير. يبقى الإنكار كان الإنكار على قول وضع الجوائح ولا على عدم فعل الخير. يبقى دي معناها إيش؟ معناها أن الجائحة على من؟ على محمد, صحيح ولا لا؟ وأن المشتري ممكن يصنع الخير بأن يضع عنه بعض الشيء, فأقسم ألا يضع. فأنكر عليه السلام لما تقسم ألا تفعل الخير. فيستدلون بهذا الحديث في القول الجديد على أنها من ضمان من البائع. نعم سنة. القديم أمر بوضع الجوائح وتكون من ضمان البائع. الثاني يبقى أنا اللي وهمت. يبقى أنا اللي وهمت. ماشي صبري يعني الحمد لله اللي قول معي. يبقى أنا اللي وهمت. يبقى الثانية أيضا بنفس الدليل على القول الأول. أما القول الثاني للشافعية قالوا هي من ضمان المشتري. هي من ضمان المشتري. نعم صحيح. الأحناف وافقوا القول القديم وقالوا هي من ضمان البائع، لا سيما أن السلام قد أمر بإيش؟ أمر بوضع الجائح. والمالكية قالوا نفرق بين الثلث، إن كانت الجائحة أصابت ما دون الثلث فهي من ضمان المشتري، وما فوق الثلث من ضمان البائع. الحنابلة قالوا هي من ضمان البائع بشرط أن تكون هذه الآفة التي جاءت بجائحة سماوية. الجائحة جاءت إيش؟ بأمر القدر، ما ليس فيه مدخل الإنسان، ولو كان فيه مدخل الإنسان فإيه؟ فهي على المشتري. فهي على المشتري. والصحيح الراجح في ذلك من الأقوال الثلاثة هو القول القديم، وأن الجائحة من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، حتى ولو خلى بينه وبين المشتري. طبعا القول الجديد يقولون بأنه خلى بينه وبين إيه؟ وبين المشتري، وقال خذ. فهنا نقول بأن الأصل بأن سلم أمر بوضع الجائحة وقال على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. طبعا هم القول الجديد حملوا الحديث على الوجه الثاني، لأن السلام قال فبما يأخذ مال أخيه، فقالوا هذا الكلام لمن هم الآن. القول القديم أن أن أن أن أنها من ضمان البائع، القول الجديد أنها من ضمان المشتري. لا، حملوا الحديث على ما يأخذ مال أخيه على من البائع، البائع أن يأخذ مال إيش؟ المشتري. والعكس عكس العكس بالعكس في القول القديم. والصحيح الراجح الأمر صحيح في الصحيحين بأن السلام أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، فيكون الضمان هنا لمن الضمان من ضمان من البائع. اختلفت المسألة، اختلطت. يبقى سريعا، الآفة جاءت على الثمرة بعدما خلى بينه وبينها وباع بعد بدو تم البيع، تم البيع، لكن لم يتم إيش؟ تمام الملك، القبض. فجاءت الجائحة، قدر الله نزل على على على على المد. فالنبي سلم يقول على ما يأخذ أحدكم مال بإيش. وانت لو محصت النظر ترى ان الحديث ينصب في ان الضمان من البائع. كيف؟ ما مال اخي ده نزل، ما هو ده احتجوا به على قولين. ممتاز هذا النظر الدقيق الفقهي، بان مال الثمن الذي يأخذ من المشتري ايش مقابله؟ لا شيء. لا لا شيء. يبقى قال على ما يأخذ مال اخيه، يبقى اذا لا شيء، ما في مقابل. واما الثاني غاية الامر انه خسر ايه؟ خسر ما يملك. يبقى إذن الحديث أصالة يدور على مسألة ضمان البائع، لأنه قال على ما يأخذ مال أخيه، لأننا نعلم أن الأصل في البيوع الإيه؟ المقابلة، عين مقابلها ثمن أو ثمن مقابله إيش؟ مثمن. صحيح ولا لا؟ فلذلك قال على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. فالصحيح الراجح في ذلك هو القديم، وإن كان مع أن المعتمد في المذهب هو إيش؟ الجديد. والصحيح الراجح أنه القديم، والقديم هو الألزم للسنة وهو الأقرب إلى الحق، لأنه سلم أمر بوضع الجوائح وقال سلم إذا باع أحدكم الثمرة لأخيه فأصابتها جائحة فعلى ما يأخذ مال أخيه، يعني بغير وجه حق، فأمر سلم بوضع الجوائح، يبقى يكون الضمان ضمان البائع. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. تفضل. ما فيش خصومة، خلاص انتهى الموضوع، ضمن محمد وبقي زيد، قصدي نصير. نعم. لا، هنا هذه ليست الثمرة على الأرض، المسألة مسألة فيها إيش؟ فيها عدم تمام القبض في هذا الباب، وأنها أيضا في أوان جذاز، ده الخلاف، فهمت؟ وعندنا نص في هذا الباب، وعندنا نص في هذا الباب، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. لأنه خلى بينه وبينها، ده الجديد في المسألة، لأنه خلى بينه وبينها، قال النخل عندك فخذ، أوان جزاز غير أوان جزاز. خذ خلى بينه وبينه. فلذلك نحن قلنا جاءنا النص يفصل أمر بوضع الجوائح. طيب ننتهي والسلام يكون يوم الجمعة. اختلط علي في الرد عليهم والاستدلال بحديثهم. الاستدلال في القول الجديد بالحديث مستقيم حديث عائشة عندما جاء البائع يسترفق المشتري والمشتري فقال له لا والله لا أفعل. قالوا وقال من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير. فهم قالوا بأن الضمان هنا كان ضمان على إيش؟ ضمان على ها لا لا لا هم بيستدلون بهذا الباب. القول الثاني الضمان على المشتري. فهم يقولون الضمان على المشتري. وكان مسألة الاستفاق كانت من المشتري للبائع كانت من المشتري للبائع أن يضع عنه. فاستدلوا بها على هذا الباب أنه كان يعني يسترفق البائع. أنا قلبت المسألة فكان المشتري يسترفق البائع. فلما قال من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير دل ذلك على أن استدلوا به على أن الضمان من ضمان المشتري لأنه جاء يسترفق من يسترفق البائع جاء يسترفق البائع. ولو قلنا حتى بأصل هذا المسألة أن البائع الذي جاء يسترفق المشتري بأنه يكون من ضمان البائع من ضمان المشتري ويسترفق يعني ممكن نقول أنه لما جاء وحصل النقاش بينهما على الخلاف قال المسلم فاصلا بأن الذي يتألى على ألا يفعل الخير هو الملزم بها اللي هو مين اللي هو المشتري. وفي الحالة بأسرها حتى لو أخذنا على ظاهرها الحديث ضعيف في أعتقد الحارث بن سويد والحديث ضعيف لم يصح. فعمدة الأدلة في مسألة الجوائح هو الحديث الذي صح عن المسلم أنه أمر بوضع الجوائح ولا خلاف في ذلك. أمر بوضع يعني غاية ما هنالك عند الشافعية في الجديد النظر والنظر لا يخف أمام الأصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.